السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في سبل السلام في كتاب الرجعة باب العدة والإحداد، الحديث الرابع. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة. ولا تختضب، وللنسائي ولا تمتشط. وعن أم عطية رضي الله عنها، اسمها نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة، صحابية بنت الحارث أو بنت كعب الأنصارية أو هما اثنتان. المقصود أن أم عطية صحابية مشهورة غسلت بنتي النبي عليه الصلاة والسلام، ولها عدة أحاديث معروفة مخرجة في كتب السنة، منها أمرنا أن نخرج العواتق والحيض، ومنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة، حديث معروف عند أهل العلم. نعم. أحسن الله عليك. صحابية لها أحاديث في كتب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد بضم حرف المضارعة وكسر الحاء المهملة، ويجوز ضم الدال على أن لا نافية، وجزمها على أنها نهي. امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، بفتح العين المهملة وسكون الصاد المهملة فباء موحدة في النهاية، أنها برود يمنية يعصب غزلها، أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينشر، فيبقى موشا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه الصبغ. ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة بضم النون وسكون الباء الموحدة، فذال معجمة أي قطعة من قسط يسيرة صغيرة. نعم. من قسط بضم القاف وسكون السين المهملة، في النهاية ضرب من الطيب، وقيل العود أو أظفار يأتي تفسيره. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة. ولا تختضب، وللنسائي ولا تمتشط. الحديث فيه مسائل: الأولى، تحريم إحداد المرأة فوق 3 أيام على أي ميت من أب أو غيره، وجوازه 3 عليه، وعلى الزوج فقط 4 أشهر. هذا بالنسبة للمرأة، لا أن تحد على أبيها وعلى ابنها 3 أيام فقط، ومن عدا المرأة لا يجوز له الإحداد. رجال لا يجوز الإحداد لهم بالكلية، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، ومن ذلك إحداد الدول لا يجوز بحال. وبهذا اللفظ أشنع بلا شك، حدون 40 يوم أحيانا أكثر أو أقل، أقصد أن مثل هذا من الأمور الممنوعة شرعا. فإذا كان موت القريب لا يحد عليه، فلأن لا يحد على موت البعيد لا سيما من الجماعة أبعد. نعم. نعم. المقصود أنه له أثر في نفسها، إذا كان له أثر بالغ في نفسها جاز لها أن تحد 3 أيام فأقل. نعم. على كل حال، إذا أظهرت الحزن بهذا المقدار والتزمت باللفظ الشرعي بحيث لا تتعدى في لفظها ولا في تصرفاتها، جاءت الرخصة بذلك، لأن بعض الأمور بعض المصائب لا يمكن أن تحتمل، بل لا بد أن يبين فيها شيء من ما يظهر شيء من المودة والمحبة والصلة بين الميت ومن يحد عليه. نعم. صلى الله عليه. وعلى الزوج فقط 4 أشهر وعشرة، إلا أنه أخرج أبو داود في المراسيل من حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على أبيها 7 أيام وعلى من سواه 3 أيام، فلو صح كان مخصصا للأب من عموم النهي في حديث أم عطية، إلا أنه مرسل لا يقوى على التخصيص. نعم، فحديث الباب أرجح منه. نعم، أحسن الله عليك. الثانية في قوله امرأة إخراج للصغيرة بمفهومه، فلا يجب عليها الإحداد على الزوج، فلا تنهى عن الإحداد على غيره بأكثر من 3، وإليه ذهبت الحنفية وخرج للهادي، وذهب الجمهور إلى أنها داخل. إذا كانت الصغيرة لا يلزمها، لا يجب عليها الإحداد على الزوج، الواجب الإحداد عليه، فلا تنهى عن الإحداد على غيره أكثر من 3 أيام. لو مات زوجها وقالت أنا لا أحد عليه، ثم مات أبوها فأحدت عليه 4 أشهر، يعني على كلامه ماشي ولا ما هم ماشي؟ ماشي على كلام الشارح، ماشي ما في إشكال، لأنها صغيرة، واللفظ لفظ امرأة. نعم، في قوله امرأة إخراج للصغيرة بمفهوم فلا يجب عليه الإحداد على الزوج، يعني لو قالت خلاص أنا ما أحد على الزوج، وهذا قد حصل، يعني مات زوجها وفي الصف الأول ابتدائي ورفضت أن تحد وتطلع للشارع وتلعب مع البزران وتروح للمدرسة ولا تلتزم، نعم هي غير مكلفة على كل حال، والذي يقدر عليه بالنسبة لها يفعل، والذي لا يستطاع لا يستطاع. لكن كلامه امرأة ومع كلام عائشة رضي الله عنها إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة، يعني ما دون 9 ليست امرأة، فلا تكلف بإحداد، وعلى هذا لا تنهى عن الإحداد على غيره أكثر من 3 أيام. يعني هذا ماشي على المقصد الشرعي ولا عكس له، عكس المقتضى الشرعي؟ فإذا لم يجب عليها الإحداد بالنسبة للزوج فلأم تمنع من الإحداد على غيرهم باب أولى. نعم، أحسن الله عليك. وذهب الجمهور إلى أنها داخلة في العموم، وأن ذكر المرأة خرج مخرج الغالب، والتكليف على وليها في منعها من الطيب وغيره، ولأن العدة واجبة على الصغيرة كالكبيرة ولا تحل خطبتها. الثالثة في قوله على ميت، دليل على أنه لا إحداد على المطلقة، فإن كان رجعيا فإجماع، وإن كان بائنا فذهب الجمهور إلى أنه لا إحداد عليها، وهو قول الهادي والشافعي ومالك، ورواية عن أحمد لظاهر قوله على ميت. وإن كان مفهوما فإنه يؤيده أن الإحداد شرع لقطع ما يدعو إلى الجماع، وكان هذا في حق المميتة هو المتوفى عنها، هي المميتة، من توفى عنها زوجها، كالمغيبة من غاب عنها زوجها. نعم، أحسن الله عليك. وكان في حق المتوفى عنها لتعذر رجوعها إلى الزوج. وأما المطلقة بائنا فإنه يصح أن تعود مع زوجها بعقد إذا لم تكن مثلثة. وذهب آخرون من مطلقة 3، ما عندك؟ لا، مثلثة عندي شو. مطلقة 3، هذا معناه. نعم، أحسن الله عليك. وذهب آخرون منهم علي وزيد بن ابن علي وأبو حنيفة وأصحابه إلى وجوب الإحداد على المطلقة بائنا قياسا على المتوفى عنها، لأنهما اشتركتا في العدة واختلفتا في سببها، ولأن العدة تحرم النكاح فحرم الدواعيه، والقول الأول أظهر دليلا. الرابعة أنه لا دلالة في الحديث على وجوب الإحداد. الإحداد خاص بالمتوفى عنها، من عداها من المطلقات لا إحداد عليها. نعم، صلى الله عليه. الرابع أنه لا دلالة في الحديث على وجوب الإحداد، وإنما دل على حله على الزوج الميت، وذهب إلى وجوبه أكثر العلماء لما أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا. الحديث سيأتي. ورواه النسائي، قال ابن كثير وفي سنده غرابة، قال: ولكن رواه الشافعي عن مالك أنه بلغه عن أم سلمة فذكره، وهو مما يتقوى به الحديث ويدل على أن له أصلا. ولما أخرجه عنها أيضا أحمد وأبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. قال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد، لكن رواه البيهقي موقوفا عليها. وذهب الحسن والشعبي أن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها يكتحلان ويمتشطان ويتطيبان ويتنقلان ويصنعان ما شاء. واستدل بما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث أسماء بنت عميس قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب فقال: لا تحدي بعد يومك هذا. هذا لفظ أحمد، وله ألفاظ كلها دالة على أمره صلى الله عليه وسلم لها بعدم الإحداد بعد ثلاث. وهذا ناسخ لأحاديث أم سلمة في الإحداد، لأنه بعدها قالت أم سلمة: أمرت بالإحداد بعد موت. فإن أم سلمة أمرت بالإحداد بعد موت زوجها. فإن أم سلمة أمرت بالإحداد بعد موت زوجها، وموته متقدم على قتل جعفر. وقد أجاب الجمهور عن أحاديث أسماء بأجوبة سبعة كلها تكلف لا حاجة إلى سردها. المسألة الخامسة في قوله 4 أشهر و10، قيل الحكمة في التقدير بهذه المدة أن الولد يتكامل خلقه وينفخ فيه الروح بعد مضي 120 يوما، وهي زيادة على 4 أشهر بنقصان الأهلة، فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط، اللي هو العشر. نعم، صلى عليك، على طريق الاحتياط. وذكر العشر مؤنثا باعتبار الليالي، والمراد مع أيامها عند الجمهور بلا شك، والأيام تابعة للليالي، الأصل الليل. نعم، صلى الله عليك. فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة، مبني على فتح الجزئين. صلى الله عليك. نعم. المسألة السادسة، هذا مبني مطلقا للشيخ الحادي عشر. المسألة السادسة في قوله ثوبا مصبوغا، دليل على النهي عن كل مصبوغ بأي لون إلا ما استثناه في الحديث، وهو ثوب العصب. نعم، صلى الله عليه. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد، فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن. واختلف في الحرير، فذهبت الشافعية في الأصح إلى المنع لها مطلقا مصبوغا أو غير مصبوغ. قالوا: لأنه أبيح للنساء التزين به، والحادة ممنوعة من التزين. وقال ابن حزم: إنها تجتنب الثياب المصبوغة فقط، ويحل لها أن تلبس ما شاءت من حرير أبيض أو أصفر من لونه الذي لم يصبغ، ويباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلي كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت، وهذا جمود منه على لفظ النص الوارد في حديث أم عطية. وأما حديث أم سلمة الذي فيه النهي عن لبسها الثياب المعصفرة ولا الممشقة ولا الحلي، فقال إنه لم يصح، لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان، ورد عليه بأنه من الحفاظ الأثبات الثقات، وقد صح حديثه صحح حديثه جماعة من الأئمة. نعم هذه تأتي بعد شيخ، صح حديثه وصح حديثه. وقد صحح حديثه جماعة من الأئمة كابن المبارك. وصحح حديثه جماعة من الأئمة كابن المبارك وأحمد وأبي حاتم. وابن حزم أدار التحريم على ما ثبت بالنص عنده وغيره من الأئمة، وغيره من الأئمة أداره على التعليل المناسب، أعني الزينة مطلقة. وكل على مذهبه، فالظاهرية مذهبهم الجمود على النص بحيث لا يتعداه إلى ما يشاركه في العلة، لأنهم لا يرون القياس، والجمهور على مذهبهم في تعدي الحكم بالعلة. نعم أحسن. فبقي كلامهم أن ثوب العصب إذا كان فيه زينة منعت منه، ويخصصون الحديث بالمعنى المناسب للمنع. وتقدم تفسير ثوب العصب عن النهاية، وللعلماء في تفسيره أقوال أخر. المسألة السابعة قوله ولا تكتحل دليل على منعها من الاكتحال، وهو قول الجمهور. قال ابن حزم لا تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا، ودليله حديث الباب وحديث أم سلمة المتفق عليه أن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فما أذن فيه بل قال لا مرتين أو ثلاثة. وذهب الجمهور مالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجوز الاكتحال بالإثمد للتداوي، مستدلين بحديث أم سلمة الذي أخرجه أبو داود أنها قالت في كحل الجلاء لما سألتها امرأة أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها، فأرسلت إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء، فقالت أم سلمة لا يكتحل منه إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك، فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. يعني أباحته للحاجة، الحاجة الماسة. نعم أحسن الله عليك. ثم قالت أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وذكرت حديث الصبر. قال ابن عبد البر وهذا عندي وإن كان مخالفا لحديثها الآخر الناهي عن الكحل مع الخوف على العين، إلا أنه يمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم عرف من الحالة التي نهاها أن حاجتها إلى الكحل خفيفة غير ضرورية، والإباحة في الليل لدفع الضرر بذلك. قلت ولا يخفى أن فتوى أم سلمة قياس منها للكحل على الصبر، والقياس مع النص الثابت والنهي المتكرر لا يعمل به عند من قال بوجوب الإحداد. صلى الله عليه وسلم.